أحسن الله إليكم. سائلا يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة، هل إذا فات الرجل صلاة في الجماعة صلاها منفردا تكون صحيحة ويؤجر عليها؟ صلاة الفجر أو أي صلاة إذا فاتتك ولم تدرك صلاة الجماعة فصلها، هذه فريضة ما فيها رخصة ولا فيها تسامح، عليك أن تصليها. لكن إذا أردت الأجر والثواب والمضاعفة احرص على صلاة الجماعة، فإنك إذا لم يكن لك عذر فإن من صلى في بيته متخلفا عن الجماعة عمدا فعليه الوعيد. فقد جاء في الحديث: لا صلاة لمن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا بالعذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أن يصلي في بيته حتى الأعمى الذي ذكر أعذارا كثيرة تحول بينه وبين الإتيان المسجد، لما قال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. فكيف بمن لا عذر له؟ يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع لأهل الدنيا ليلة 15 من شهر من شعبان ويغفر لمن لا يشرك به شيئا ويغفر للذين لم يكن بينهم خصومة، وهل في هذه الليلة أعمال خاصة؟ الذي ذكر علماؤنا المحققون في الأحاديث قالوا إنه ليس لليلة النصف من شعبان فضل على غيرها، وأن كل ما ورد من الأحاديث فإنها لا تعتبر حجة لأنها ضعيفة. ولعلنا في الليلة القادمة غدا إن شاء الله نقرأ عليكم ما كتبه الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز في شأن ليلة النصف من شعبان غدا إن شاء الله، ستسمعون ذلك بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.